والا فهل ذهب احد الى سدره المنتهى عشان يقولوا له صف لنا سدره المنتهى؟ ما فيش. هل حد لقى الطريق بين السماء والارض؟ ما فيش. امال ايه الحكايه دي؟ قال لك ايه الارض امكن ان يدلل عليها. فاذا ما دلل عليها وثبت فرق نواميس الكون في المسافه والزمن، وان المسافه خدت ليله وبياخد فيها 40، يبقى ثبت لهم ان قانون الزمن والمسافه قد خرق له. وما دام قانون الزمن والمسافه خرق له، اذا فان حدثكم بشيء اخر خرقت له فيه النواميس فصدقوه، بدليل ان النواميس خرقت له فيما فعله. يبقى اذا ايه الاسراء جايه ليه؟ علشان تقرب للناس مساقط ان يصدقوها، لان واحد يقول لك صعد السماء والى اخره بعمليه، قال لك طيب ما هو خلق له الناموس فيما تعلمون من ايات الارض، فالذي خرق له الناموس في ايات الارض يبقى من الممكن ان يخرق له النواميس في ايات الايه؟ في ايه السماء. ومع ذلك لطف الله بعقول خلقه وجعل ايات الاسراء بالنص الملزم الصريح، ولكن ايات المعراج جاءت بالالتزام في قوله في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الإيه؟ المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يلقى السدرة ما يلقى. ولذلك قال العلماء أن الذي يكذب الإسراء يكفر، إنما اللي يكذب المعراج يبقى فاسق بس. ليه؟ لأن الآية مش نص عرج به إلى السماء بل جاءت بالالتزام، سدرة المنتهى وإلى آخره وما زاغ البصر وما إيه؟ وما طال. ولكن أهل التحقيق يقولون وما دام جاء ذلك بالالتزام فأيضا الذي يكذب المعراج يبقى كافر. ليه؟ لأن الرسول بين ذلك في حديثه وإحنا مؤمنين، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقرب الله للناس الغيبيات اللي عقولهم لا تستطيع أن تدركها بالمحسات التي يدركونها. فلما يجي امر عجيب كده يقوم يجيب ايه حسيه يقول ايه دي زي دي. فجاب الاسراء امن علشان يقول ايه؟ اهدوا اقعوا في ليله واحده مع انكم قلتم بنفسكم انها تقطع في 40 او في شهر بسين الابل، وهو قطعها في ايه ليله بدليل البيانات اللي ادها لكم دي. يبقى خلق له القانون ولا ما خلق فيه؟ خلق له القانون. وما دام خلق له القانون في دي يبقى لما يقول لكم انا طلعت للسماء يبقوا صدقوه في ان القانون قد ايه؟ قد خلق له. لان المساله مش مساله ان هو عايز يعمل له حدث، لا، ده بده يستدل على ان الرسول في معجزاته تخرق له قوانين، مش بس المقصود اننا نوديه المعراج ونعمل له اسرى، لا، بده يقول ان الرسول مؤيد بمعجزه تخرق له الايه؟ القوانين. لان ما هي المعجزه؟ المعجزه امر خارق للعاده الكونيه، للسنن الكونيه. يبقى المقصود منها ايه؟ ان سيطره الذي خلق الاسباب يخلق الاسباب. النار خلقها الله تحرق ولا ما تحرقش؟ خلاص تحرق. هل كان المراد من نجاة إبراهيم من النار إننا ننجيه من النار؟ لا. ليه؟ لأنه لو كان القصد أن ينجيه من النار ما كان يمكنهم أن يمسكوا به أو يمسكوا به وبعد ذلك يرموه برضه في النار، لكن ربنا يبعث شوية مطر طرق متفقية، ممكن ولا مش ممكن؟ كمنا اذا المسألة مش نجاة ابراهيم، المسألة اثبات خلق النواميس. فشاء الله ان تظل النار نارا وان يقدر على ابراهيم لو يمسكوه يرموه في الايه؟ النار، ولا ينزل مطر ولا اي حاجة، لكن خالق النار قال لها يا نار انت مؤتمرة بامري، امرتك ان تحرقي والان امرك بألا تحرقي، قلنا يا نار كوني بردا. يبقى المسألة خرق نواميس، مش المسألة حدث عايزين نعمله، لا، خرق ايه؟ نواميس. والله سبحانه وتعالى يفرق في المحسات الكونية ما يدل على الأمور الغيبية. إذا فالغيبيات التي نحدث عنها نستأنس بالغيبيات التي كانت غيبيات ثم صارت ايه؟ أمور محسة الآن. الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك أنفق عشان النفق الصعبة دي انا هضاعفها لايه؟ لعشرة امثال او لمئة مصر او لسبعمئة مصر. يقول يضرب لي مثلا بامر محسوس، يقول يا سلام انا حسنة واحدة ريال ولا جنيه عم يقول يدي لي قد كده، اقول لك اه يديك. يقول يضرب لك مثل محس انت بتشهده كل يوم، وتشهده في ايه؟ في مناطق استبقاء حياتك في الحوت.

ولك وسائل إدراك متعددة، لعينك وسيلة إدراك، أذنك أنفك وسيلة إدراك، ذوقك وسيلة إدراك، لمسك وسيلة إدراك. إذا فكل وسائل الإدراك هل هي مطلقة الإدراك ولا محددة بقوانين؟ الود بتسمع، لكن إذا الصوت بعد والذبذبة ما وصلتنيش، الذبذبة بعفرت قبل ما توصل إلى ودني، أسمع؟ نسمع. إذا إدراك الأذن للصوت له قانون، والعين يفضل العين تشوف كده، وكل ما يبعد عنك شوية إيه؟ يقل يقل يقل لحد ما إيه؟ أنت تبص مثلا إلى نهر أو إلى شارع طويل، تقوم الشارع يبقى واسع كده، كل ما تبعد عنك الشارع يعمل إيه؟ هو بيضيق ولا مساحة هي هي؟ أمال إيه اللي بيخليه؟ إدراكاتك كل ما تبعد يقوم لحد ما تلاقي الإيه؟ التقوا معه، هم ما التقوش ولا أي حاجة، تشوف راجل مثلا طوله 100 مترين مثلا، وبعدين يقعد يبعد عنك يبعد عنك يبعد عنك، يتل ويبعد عنك لما يبقى زي الطيف زي الطيف، وبعدين زي اللعبة بقى مسقوطة كده، وبعدين يختفي خالص. إذا فكل وسيلة إدراك لها قانونها ولا لأ؟ كذلك عقلك له قانونه. اوعى تفهم بقى ان عقلك الذي يدرك كل حاجة، زي أي وسيلة إدراك له إيه؟ له إيه؟ قانون. بدليل ان احنا لما نحب نتغلب على قانون العين يقول ده ما بيشوفش، يقول نعمل له نظاره تكبر له الايه، تكبر له الحاجه، يقول اللي ما كانش يدركه الاول يستطيع من الايه انه يدركه الايه الان، ولا يجيب له مثلا عدسه كده ويحطها له في ودنه، اللي ما كانش بيسمعه يقدر ايه يقدر بيسمع. المجهر والميكروسكوب الاثنين دول بيعملوا ايه؟ انهم بيقوم وسائل الادراك في ان تدرك ما لا يدرك بالطبيعه، لان المجهر يكبر لك الشيء، وما لم يكبره يعمل لك الشيء مثلا قد كده 10 مرات 20 مره 50 مره، فما دام يقبل تشوفه طب، او يقرب لك البعيد، يا يكبر لك المرئي وده المجهر، يا يقرب لك البعيد وده مين الميكروسكوب. يبقى اذا ايه الاثنين؟ اذا فكل وسيله ادراك لها قانونها، فالعقل له قانون. فإذا حدثت بشيء عقلك وعرفت وشوف الذي حدثك توثقه صادقا يبقى انتهت الايه المسألة، ما دام وثقت صادق يبقى خذها على أمره. ولذلك سيدنا أبو بكر حينما قالوا له إن صاحبك يحدث بأنه حصل منه فتن الإسراء والعملية اللي عملها دي، قال إن كان قال فقد صدق. يبقى الحج عنده ايه؟ مش إن عقله يساعده، بل إن هو يقول. يبقى قوله هو ايه؟ قالوا له بقى انت ده انا بصدقه في اكثر من كده، ده انا بصدقه في خبر السماء ياتيه من الوحي مش عارف ايه حاجه، مش هصدقه في هذه الايه؟ يبقى استعمل عقله برضه ولا لا؟ استعمل ايه؟ استعمل عقله. اذا فايه الاسراء كانت ايه ارضيه يمكن ان يقام عليها الدليل، ويمكن ان يفهم الناس ان القانون قد خلق لمحمد، وما دام القانون خلق لمحمد في هنا، فإن قال أنه خلق لي فيما لا نعلم أن صدقوا ولا من صدقوا شيء، يبقى نصدق. تجد السورة اللي مسماها سورة الإسراء ومسماها بسورة بني إسرائيل، لها اسمين الإسراء ولا الاستهلاله، ونجد ما فيها إلا الآية بس، سبحان الذي أسرى بعبده إلى قوله إنه هو السميع البصير. وبعدين كلها هتتكلم بقى عن حاجات ثانيه، دخل بني اسرائيل وقصتهم مع موسى والى اخره. يبقى اذا سوره الاسراء، الاسراء خد منه ايه واحده، والباقي الاغلبيه والجماهيره خدها مين؟ بني اسرائيل. تبقى ايه المساله ليه كده؟ طب احنا قلنا الحكمه في الاسراء بعد اخر سوره النحل انه كان في ضيق مما يمكرون، وكان في متاعب، فربنا حب ايه يسلي فعملوا الاسراء. طب وجيه بعدها ليه كده؟ قال لك لانهم الفوا ان الرسول موسى عليه السلام جاي لبني اسرائيل، فلما يجي محمد عشان يقول انا رسول الناس كافه يقولوا لا انت بس ان كنت حتى رسول تبقى لمين؟ للعرب زي بس احنا، واحنا بقى رسالتنا وبيت المقدس علم لهم، وخاصه ان احنا كانت القبله الاولى بتاعتنا بيت الايه؟ بيت المقدس. ايه الحكايه بقى بتاعت القبله الاولى بيت المقدس؟ وبعدين ربنا يسري برسول الله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ايه الموضوع؟ قال لك علشان يثبت دخول بيت المقدس في مقدسات الاسلام، ما يقولوش دي بتاعتنا وروحوا شوفوا لكم في حته ثانيه. يبقى ما دام بقى

ولذلك ربنا حين يعلم خلقه ان يكونوا على وعي وادراك يقول لهم ايه؟ وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. زي ما قلنا واحد يتوكل على واحد في حاجه ويصبح الى ايه؟ يقول لك فلان ده اللي هيديني الشغله، فلان ده اللي هيعمل لي، وبعدين يجي له واحد يقول لك ايه بقيت حياتك لفلان؟ لو ما منه يبقى يعمل ايه بقى؟ يبقى يقول وتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. وما دام كده اوعى تتخذ من دون الله وكيلا، ولو كان هذا الوكيل هو الواسطة بينك وبين ربك كالأنبياء برضو، لأنهم أي إيه؟ لأنهم ما بيجيبوش حاجة من عندهم، ده هم بينولوك من مين؟ يبقوا هم ما يبقوش ما خدوش المسألة من الله، فهو يقعد إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول احنا لو شئنا ما نوحش لك ابدا وحي ولا اي حاجه، تجيب منين يا انت لما ما نوحش لك؟ يبقى اذا ولا اللي كان واسطه بينك وبين الله تتخذوا ايه؟ تتخذوا وكيلا. الا تتخذوا من دون وكيلا. طبعا العلماء بقى لما جم في هذه العباره تكلموا في مسائل الا تتخذوا انبي اصلها ايه ولا اصلها ايه، يا ترى هي ناهيه ولا نافيه، مساله بقى طبعا واسعه شويه. المهم اننا نقول ان احسن ما يقال فيها ان انبي مفسره. يعني ايه مفسره؟ لا تفسر اللي قبلها. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم. يبقى الوسوسه هي ايه؟ يا قال يا ادم واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. يبقى ان فسرت الوحي ولا لا؟ اوحلها بايه؟ ارضعيه. يبقى ان فسرت مين؟ ان فسرت الايه الوحي. واوحينا الى ام موسى ان ايه؟ ان ارضعيه. يبقى ان اسمها ايه مفسره؟ يبقى هنا ايه؟ الهدى والكتاب وكل يفسرها ايه؟ لا تتخذوا من دوني وكيلا. لان اتينا معناها اوحينا. اوحينا اليه ان لا تتخذوا من دوني ايه؟ وكيلا. تبقى ان هنا ايه؟ مفسره. او ان فيها معنى المصدريه. واحنا عندنا معنى المصدريه لما تيجي مره تضرها بالحرف ومره تضرهاش بالحرف. يقول عجبت ان تقوم، عجبت ان تنجح وقد كنت مهملا. عجبت عجبت من ان تنجح، عجبت من ايه؟ عجبت من ان تنجح. لكن مع ان يحذف الايه حرف الجر، يبقى هنا ايه؟ الا تتخذوا من دون وكيلا معناها ايه بقى؟ واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل لان لا تتخذوا من دون وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. هو واحد يقول لك ذرية من حملنا مع نوح، دي ذرية منصوبة كده وجاء ما فيش فعل ينصبها. أم قال لك في حاجة اسمها إيه؟ الاختصاص لقصد المدح. أخصكم أنتم يا مين؟ يا ذرية مين؟ نوح. طب وإيه يعني؟ اسمها ذرية نوح. أم قال لهم نوح إحنا عملنا في إيه؟ إحنا خدنا لأنه دي ونجيناهم من الطوفان والغرق. كويس كده؟ وحافظنا على حياتهم وذريتهم. فلازم تذكروا هذه النعمة لله، أن بقاءكم الآن من بقاء آبائكم، وبقاء آبائكم كم من ويا نوح يا ذرية من حملنا مع نوح. أكنه بيمتن عليهم ويقول لهم يا ناس يا يا يا يا نفس من أكرمناهم بالنجاة من ويا نوح، اتبعوا إلى منهج الله، لأنكم آباءكم جربوا الله في أمن اللي يؤمن به يكون له إيه؟ يكون له نجاة من أي إيه؟ من أي حاجة. ذرية من حملنا مع نوح. طب وحملنا مع نوح؟ قال لك ليه؟ قال لك إنه كان عبدا شكورا. هنكرم ذريته لأنه إيه؟ كان عبدا إيه؟ الله. إذا العمل الصالح للواحد ينفع مين؟ ينفع الذرية. فبيقول لهم انه كان عبد شكور، ولذلك احنا هنلاحظ مين؟ ذريته. ولاحظ ذريته مش هيسيبهم يتكبطون في فيه، هنرسل لهم هدى يبين لهم الطريق الايه؟ الطريق الايه؟ الطريق الصح. واحنا قلنا ان الاباء في قول الحق سبحانه وتعالى ينشغلوا دائما بمين؟ الواحد ينشغل اولا بقوته، فاذا ما تيسر له قوته اليوم يقول لك ايه؟ عايزين نبقى قوت يعني ولا لسانه. ولما يبقى عنده سنة يقول لك للعيال كده عمال بيعيب يترقى يترقى. يبقى إذن فمر على الإنسان لحظة يبقى خير أبنائه وذريته أكثر من خيره. إما ابنه يبقى تعبان يبقى هو بده يتنقل التعب لمين؟ التعب له هو. ولذلك يقول لك المشغولية دي بتاع الناس يجب أن يتجهوا فيها إلى شيء. أنت بتنشغل ليه؟ لأنك أنت يمكن بتبقى بتسوى وبعدين تضعف ما تقدرش على نفقة ولادك. أدي واحد. أو هتفضل قوي بعدين تموت تسيب عيالك إيه؟ قال لك زي ما قلنا سيبهم لمين؟ اللي لا يضعف ولا يموت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا إيه؟ خافوا عليهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا إيه؟ قولا سديدا. ولذلك إحنا قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ذلك يدينا صور واقعية يحكيها القرآن. حينما التقى العبد الصالح مع موسى مرة في حكاية خرق السفينة ومرة قتل الغلام ومرة الإيه؟ إذا أتيا قرية استطعما إيه؟ استطعما أهلها يعني إيه؟ طلبوا منهم الطعام. وطلب الطعام أصدق سؤال من السائل. يمكن السائل لما يقول لك اديني جنيه تقول ده بيكنزه من الإيه؟ ده هيدكنه ده هيعمل. إنما يقول لك اديني رغيف آكل يبقى ده سؤال صادق ولا مش صادق؟ طب حطوله والله ما كانش أبعد ما هو جاي هياكل على قده. إذا طلب الطعام أصدق أنواع السؤال. فإذا كانت القرية قد ظنت عليهم بالطعام تبقى تظن عليهم بما فوق الطعام أكثر ولا لا؟ أكثر. تبقى قرية لئيمة ولا قرية كريمة؟ لئيمة. لما جه وشاف جدار كده عمال بيتشرف كده وبيتلخلخ قام قال ده الجدار ده هيقع. فراح ناخده وباني الجدار. اللي وياه سيدنا موسى قال له يا شيخ انت ده قرية لئيمة احنا طلبنا منهم طعام إيه؟ ثم رزقوه ثم تبني لهم جدار وما تحطش عليه أجرة. ده بحكم ظاهر الأشياء إنما لما تدلهمش طعام كان لما يعمل لهم عمل يبقى ياخد عليه إيه؟ أجرة. قال له ما انت شباب ما انت شباب وحد مفهمه. قال له ده قرية لئيمة والجدار ده أصلا تحت ثاني والكنز ده بتاع غلامين غلابه لسه ما يقدروش يقوم على انهم يدافعوا عن نفسهم. فلو الكنز ده بان والقريه دي لقيه ما يعملوا ايه؟ ياخدوه. يبقى انا لما بنيت الجدار قدمت لهم جميل ولا رديت على لقمهم؟ طب انا رديت على ايه؟ على لقمهم. العله تيجي كويس طبعا وبقول لك ايه؟ ان اما الجدار فكان لغلامين ايه يتيمين في المدينة وكان ابوهما صالحا. ادي الشاهد اهو. فاردنا ان يبلغ ايه اشدهم ويستقرين كنزهم. طب مدام بنيت الجدار طب لما يبلغوا الاشد هيعرفوا ان هنا كنز ازاي؟ بلغوا الرزق اهو يعرفوا ان هنا كنز ازاي بقى؟ لازم بناه بناء موقوت بحيث شاف كده الاولاد دول سنهم كام؟ ده يبلغوا مثلا بعد كذا سنه قاعد يحسب لي. فبنى الجدار بناها ايه؟ موقوته بحيث لما يمر السنين دي الجدار يقع تحت. طب مين يقدر يعمل كده بقى؟ قال لك اصل ابوهم صالح وما دام ابوهم صالح هم في قياده مين؟ ربهم. فربنا يبعث لهم اللي يحافظ واللي يقعد يحسبها ويقعد مش عارف ايه وبتاع وعارف ايه. وكان ابوهما ايه؟ صالح. ولذلك يكون الحق في آيات أخرى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يبقى كرامة للآباء أننا نخلي أولادهم إيه وإن كانوا قد قصروا في العمل عن آبائهم. ومن انقص آبائهم العمل بتاعهم مش ناخد اللي عملوه أبوه ونوزعه عليهم بالنعم المتوسط الكامل. لا اللي عمله هم ياخده بالكامل بس نلحق به مين؟ إذن قول الله ذريه من حملنا يعني يا ذريه من حملنا مع نوح. وما دام نوح كان عبدا شكورا قالوا كان من شكره انه لا يتناول شيئا من مقومات حياته ومن ترفها الا حمد الله عليه. ساعة ما يجي ياكل الحمد لله الذي اطعمني من غير حول مني ولا قوه.

الإفساد أن تعمد إلى الصالح في ذاته فتخرجه عن صلاحه. كل شيء في الكون مصنوع لغاية، فإذا تركت الشيء ليؤدي غايته يبقى أنت أبقيت الإصلاح، وإذا أخللت به يبقى يخسر إيه مهمته، يبقى أنت أكثر. يبقى الإفساد معناه إيه؟ إخراج الصالح عن صلاحه، أي عن الغاية التي خلق لها. الحق سبحانه وتعالى أعطانا مقومات الحياة، ومقومات الحياة سبقت وجودنا، مش خلقنا وبعدين خلق لنا السماء وبعدين خلق لنا الارض وخلق لنا الشمس وخلق لنا عناصر الارض اللي عجبنا الاكل وخلق لنا الهواء، لا، ده خلق الانسان الخليفه وقد اعد له كل مقومات ايه؟ حياته. ومش مقومات حياته بس، واعد له في كونه ما يستطيع بعقله وطاقته ان يزيد الصالح صلاحا. فعلى الأقل إن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فأبقي الصالح على إيه؟ عندك البئر محفور وبيطلع مية، خليه كده ما تردموش، وإن شئت إنك أنت تزيد في صلاحه بمعنى إنك تبطله ببناء عشان ما ينقلش، وتعمل له مثلا غطيان عشان الرمال ما تنزلش فيه، او تعمل لهم مواسير وتجيب الف ذخر وتطلعه كده في صهاريج، علشان مش كل واحد يروح يعوز ميه يروح للبير ويملي بالقرب او بالصفائح توصلها له للبيت. يبقى انت زدت الصالح ايه؟ زدت الصالح ايه؟ صلاحا. ولذلك الحق يقول انشاكم من الارض واستعمركم فيها، انشاكم من الارض وجعل لكم فيها مقومات حياتكم. ان احببت انك انت تسرف حياتك اعمل ايه بقى؟ فاعمل عقلك المخلوق لله خلاص ليفكر، والطاقه المخلوقه في اجهزتك لتعمل، في الماده المخلوقه لله في الكون. يبقى انت مش هتجيب حاجه، انت فقط هتفكر بالعقل اللي هو ايه؟ مخلوق لله، وتنفذ فكرك بالطاقه المخلوقه لمين؟ لله، وتتفاعل مع الارض المخلوقه. ان اردت انك انت تسري ايه؟ تسري حياتك. احنا مثلا تزرع قمح تزرع مقومات حياه، انما انا حبيت تعمل تفاح فكر بقى، حبيت تاكل فراوله فكر بقى، حبيت تاكل كنتالوب فكر بقى، انت عندك حاجات كتير. يبقى اذا الافساد معناه اخراج الصالح إيه؟ عن صلاحه، بمعنى اخراجه عن المهمه التي اكلت بها. يبقى المطلوب لله ان نبقي الصالح على صلاحه، او ان نزيد الصالح ايه؟ صلاحه. الناس اللي فكروا عملنا تعريف في البيوت دولي زادوا الصالح صلاحه، لانهم جابوا لنا الماء في المواسير لحد البيوت، بفكر ولا مش بفكر؟ هذا الفكر منين؟ ده استنبط الفكر من ظواهر الكون، استنبط الفكر من ظواهر الكون. لان شوف لما السيل بينزل على الجبال، السيل نزل على الجبال، الجبال ما تحتفظش بيه، انما تنزله للوديان الواطي الاول، ويتم يعلى يعلى في الواطي لحد ما يوصل لمين؟ للعالم. اذا من الممكن لما يوصل للعالم يبقى نقدر ننزله للواطي ولا لا؟ نقدر ننزله للواطي. فافلحوا قال انشاكم من الارض واستعمركم ايه؟ طيب من ضمن الافساد اللي بتعمل ايه؟ طب في الماديات معلوم، قال لك وفي المعنويات ربنا ينزل منهج، فالمنهج ده تكتمه او تحرف فيه او ايه او تخليه ما تحركش فيه ولا تكتمه ولا حاجه، بس ما تنفذوش فعلا، يبقى ده افساد ولا مش افساد؟ لتفسدن في الارض مرتين، مع ان افسادهم ايه؟ اكثر من مرات. يبقى كلمه مرتين دي عشان ايه؟ قال لك لازم تلاحظ هنا ان العلماء قعدوا يشوفوا المرتين دول هم ايه؟ فين حتى المرتين دول في التاريخ؟ ففسروا المرتين على انها امور ايه؟ سبقت الاسلام. امور سبقت الاسلام ما كانش يعني انها تيجي في سوره الاسراء اللي ربطتهم بمين؟ في الاسلام. يبقى يبدو ان لتفسدن في الارض مرتين اي فسادا وانتم في حضن الاسلام.

لكن قوله إن أحسنتم يدل على أنهم في شك أن يحسنوا. يعني بقول ما تفرر اوعوا يهمكم الحكاية دي، لأنه بنقول احنا مش هنصدر. ليه؟ لأن لما كانوا عبادا لنا جاتوا خلال بيعرفوا، ولما انحلوا على العباد لنا عملنا فيهم غلبناكم عليهم، غلبناكم وخلاكم ضعفوا خلاص. فإن انتوا أحسنتم يبقى أحسنتم، وإن أسأتم فلا. طيب هل تجلوا كرم لهم كده وخلاص متروكين؟ قال لا، فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة هيصيغ ما قال تفسدون في الأرض. إيه المرة الأولى نقضوا العهود في المدينة، فرسول الله وصحابته جاءوا خلال الإيه الديار ولقوهم وانتصروا عليهم وإلى آخره، وبعدين جاءت الكرة لأننا تلقينا عن مين؟ عن عبادا لنا خلاص. وما قال إن أحسنتم أحسنتم الكونية، اللي يحسن إليه واللي يحسن إليه. طب إذا كان هيحسنوا ما كانش بيجي وعد الآخرة، يبقى فإذا جاء وعد الآخرة دل على أنهم لن لن يحسنوا خلاص كده. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، يبقى دليل على أننا سنتنبه ويبقى عندنا يقظة ونعود إلى عبادنا. ساعة ما نعود إلى عباد لنا نعمل إيه؟ نسوء وجوههم. مش معنى وجوههم، قال لك لأن الوجه ده هو السمة المعبرة عن نوازع النفس الإنسانية. ساعة ما تقابل واحد إن كان مشرك كده تقول إيه النهاردة مبشرة كده مالك إيه، وإن كان مثلا حاجة على كل مالك مش عارف إيه كلمة الله، يبقى الوجه ده هو الإيه معنى ليسوء وجوههم، ليسوء أشرف شيء فيكم وتبدو الانفعالات السوء على إيه على وجوه. وكبتها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. لو أنت قعدت تفكر في العبارة القرآنية اسمها المرة الأولى ما حصلش دخول المسجد، لأن عمر حينما جاء ودخل هناك لم يكن المسجد الأقصى تبع اليهود، ده كان تبع الرومان. فدخول عمر من المسجد ما كانش إساءة لمين؟ لليهود، لأن المسجد كان تابع مين يا مين؟ كان تابع للرومان. لكن المغرب بيقول وليدخلوا المسجد، يبقى كأن المسجد هيبقى تبعكم. من ضمن الإساءة إن هيدخلوا الإيه المسجد كما دخلوه أول مرة. طب ما قلتش ليه دخلوه أول مرة عليهم؟ قال لك لا، لأن الدخول أول مرة في عهد عمر لم يكن المسجد تابعا لمين؟ لليهود. فدخوله لم يكن إساءة له، إنما كان إساءة لمين؟ للمسيحية، إنما اليهود ده. لكن ليدخلوا المسجد النهارده يجيبها في المرة الثانية دليل على أن إيه؟ على أن المسجد هيبقى تبعكم. وذن وليدخلوا المسجد، لا يمكن أن يقال يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إلا إذا كان بين الدخولين فاص خروج، وإلا لو كنا فاضلين زي أيام عمر ما يقالش ليدخلوا المسجد، لكن هيبقى فيه. ما دام قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة يدل على أننا خرجنا. إذا فخروجنا الآن من المسجد الأقصى تصديق لنبوءة القرآن ولوعد القرآن، وليقول لنا إن أردتم أنكم تفضلوا على هذا فعليكم أن تعودوا عبادا لنا. فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الإيه الآخرة ليسوءوا وجوهكم، وكلمة الآخرة تدل على إن هي المرة مش هتتكرر. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. كان القياس في الأسلوب وليتبروا ما علوتم، يعني يبقى أولا يدل على أنه فيه فترة يبنون فيها ويصنعون كذا وكذا، وإلا حنتبر إيه ده بيقولوا علشان حنتبر ما علوا، يعني هيعملوا حاجات إيه حاجات كتيرة أوي. يبقى إذن قول الله وليتبروا ما علوا تتبيرا دل على ان فيه فتره يبنوا فيها ويعملوا فيها الاشياء اللي بيعملوها، الاصلاحات اللي بيعملوها دلوقتي كلها دي. خلاص. ولم يقل وليكبروا ما علوا فيه، دليل على ان ما علوا مش هم بس، اللي وراهم هم اللي بيعملوا، اللي وراهم هم اللي ايه، هم اللي بيعملوا. والا لو كانوا هم بذاتهم بذاتهم ما لهمش قيامه، انما بغيرهم. ولذلك لما تيجي تقرا القران يقول الله ضرب عليهم الذله، مش ممكن ابدا ما يكونوش اذلاء الا اذا كانوا في حبل من الله بعهد من رسوله او بحبل من الناس او يعيشوا في حبل جماعه اقوياء، انما بذاتهم ايه ضربت عليهم الايه الذله اينما ثقفوا الا بريح بحبل من الله بعهد يعيشون في ظله كما عاشوا في ظلال عهد رسول الله لهم ايام ذهب الى الايه الى المدينه، او من الناس الاقوياء ان هم يدفعوا ايه يدفعوا حبل.